الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة بني إسرائيل: ومن هدى القرآن للتي هي أقوم بيانه أن كل من اتبع تشريعاً غير التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح. يعني تحكيم القوانين، تحكيم القوانين. لأن تحكيم القوانين الوضعية التي وضعها البشر عدول عما فرض الله على عباده من تحكيم الشريعة، شريعة القرآن، شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. سمح صلي. فاتباعه لذلك التشريع المخالف كفر بواح مخرج عن الملة الإسلامية. ولما قال الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم: الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: الله قتلها. فقالوا له: ما ذبحتم بأيديهم حلال. بأيديهم عندي بالها بأيديهم. ما ذبحتم بأيديكم حلال، وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون أن إنه حرام، فأنتم إذن أحسن من الله. أنزل الله فيهم قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وحذف الفاء من قوله إنكم لمشركون يدل على قسم محذوف على حد قوله في الخلاصة: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم، إذ لو كانت الجملة جواباً للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضاً: واقترن بفاء حتماً جواباً لو جعل شرطاً لأن أو غيرها لم ينجعل. فهو قسم من الله جل وعلا أقسم به على أن من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه مشرك، وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين. وسيبوق الله الطاعة في تحليل الحرام وتحريم الحلال شرك أكبر، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وماذا وكيف ذلك؟ كانوا إذا أحلوا لهم الحرام أحلوه، وإذا حرموا عليهم الحلال، كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعدي: أليس إذا أحل لكم إذا أحل لكم الحرام أحللتموه، وإذا حرموا عليكم الحرام حرموا عليكم حرمتموه. فطاعة أي عظيم عالم أو رئيس طاعته في التحريم والتحليل شرك بالله. نعم. أحسن الله. وسيبوق الله مرتكبه يوم القيامة بقوله: ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. لأن طاعته في تشريعه المخالف للوحي هي عبادته. وقال تعالى: إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي ما يعبدون إلا شيطانا، وذلك باتباعهم تشريعه. وقال: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم الآية، فسماهم شركاء لأنهم أطاعوهم في معصية الله تعالى. وقال عن خليله: يا أبت لا تعبد الشيطان الآية، أي بطاعته في الكفر والمعاصي. ولما سأل عدي بن حاتم النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا الآية، بيّن له أن معنى ذلك أنهم أطاعوهم في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم، والآيات بمثل ذلك كثيرة. والعجب ممن يحكم غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام، كما قال تعالى: